بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. موضوع خطبتي اليوم فضل آية الكرسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وازال به الظلمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على الحجه البيضاء والطريقه الواضحه الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفقراء، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي المنذر أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أبي: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. وفي رواية في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين، أي آية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، تقدس الملك عند ساق العرش. معاشر الطلبة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المربين، ليس في الوجود مربي مثله صلى الله عليه وسلم. رب أمته بجميع الكرب ورفع من درجات كمالها لتصل إلى الكمال البشري، فاستعمل صلى الله عليه وسلم كل الطرق في الحوار والتبليغ والتواصل، ففي كل مرة يستعمل الأسلوب المناسب. ففي هذه المرة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي المنذر أبي بن كعب أسلوب السؤال: يا أبا المنذر، وأكناه بولدي، يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ والصحابة رضوان الله عليهم وهم خريجي مدرسة محمد كانوا على مستوى كبير من هذا. قال: الله ورسوله أعلم. ثم أعادها ثانية ثم أجاب استجابة لرسول الله، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن فرح النبي بهذه الإجابة البارعة ضرب في صدره ضربا خفيفا وقال: ليهلك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم. قلت: وفي رواية مسلم، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا بهذه الآية وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. معاشر الفقراء، القرآن هو كلام الله، هو كلام الله، منه بدا وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو المكتوب في المصاحف المتلو المتعبد بتلاوته، كله على مستوى واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أفضلية بعض الصور على بعضها لما يتعلق بها في الأجر والثواب. كلام الله كلها، لما تسمع الآية خذ منها الآية، ولا الآية خذ منها الآية، ولا الآية تعدل فرقان، وهذه الربع، كلام الله واحد، وإنما التفاضل من حيث الثواب والأجر، غير الأجر في يدي ربي. والناس من كلهم يقرأوا آية كرسي، وخير الرجل 20 واحد، لكن لو كان يتصور الفضل، هل قارئ لآية الكرسي يعلم معانيها ويتدبرها ويمتثلها كغيره؟ لا يمكنش. واحد عارف معاني ديالها وكيفتها حياتك الخاصة والعامة ويقوم بها وتقوم به، هل واحد لم يكن معفوًا؟ لا شك أن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. معاشر الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية فضلت عن غيرها فيما يترتب على ذلك من ثواب وجزاء، فضلت لأنها جمعت أمهات الصفات الإلهية، جمعت التوحيد الألوهية، وجمعت الحياة، وجمعت القيومية، وإلى آخر الصفات التي سنذكرها إن شاء الله. الله لا إله إلا هو، لا إله في الوجود بحق إلا الله، لا معبود في الوجود بحق إلا الله، لا ركوع ولا سجود ولا خضوع إلا، لا خوف ولا رجاء ولا محبة إلا، لا توكل إلا عليه. هو الواحد المستحق للعبودية، فلا يتوجه بشيء من العبودية لغيره، كان بشرا أو حجرا أو مرأة أو مشهدا أو سماء أو نجما أو ملكا أو نبيا، لا، العبودية له وحده، فهو عز وجل يغار على ربوبيته ووحدانيته، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله لأي واحد كما قلت، يكون إنسان ولا جن ولا ملك ولا رسول ولا قبر ولا ميت ولا حي، يخشى عليه الخلود في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علمت أخي الكريم، أختي الكريمة، علمتم فانفقوا. هذا هو أصلنا، كيف كان مصدر الله؟ خرجت كلمة لا إله إلا الله هي آخر كلمة تخرج من فيك وأنت تظفر أنفاسك الأخيرة. خلينا نعم كلمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن صفات الرب عز وجل الحياة المطلقة، لا بقاء له ولا انتهاء، ما عندوش بداية وما عندوش نهاية، هو المطلق، والحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، الكل يموت، الكل أن تقيس نفسك، أن تقيس الشاهد على القائم، أن تثبت استعدادك إلهي. الإنس والجن يموتون والله الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم وقائم بنفسه، وقائم بنفسه، والكائنة كلها عاجزة بنفسها قائمة به. السماوات والأرض كل عاجزة، عاجزة وفقا. لا حركة للسماوات والأرض إلا بأمر الله. وبناء لقد أحصاهم وعدهم عدا. الناس في عرصات القيامة، وقد طال بهم الدخان، والشمس قريبة من رؤوسهم، ورؤوسهم تغلي، وينتظرون من يتقدم بين يدي جبار ليضع لهذا الموت الطويل حتى كل الذي فيه. فانتقدوا بين يدي الأنبياء، ولا للأسف كانوا خصومه في الدنيا. سموا الأنبياء وعيرهم وبرهم وسجدهم، وكذلك فعلوا مع مرة الأنبياء للعلماء، سجدوهم وضربوهم إلى آخره. لكن في هذا اليوم يجعلون يطلبون في كلهم، اطلبوا من رب العالمين، يخرجوا من موقفه فيأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، لكن هؤلاء الأخيار الكبار ما استطاعوا أن يتقدموا بين يدي الرب. فيجيء السيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فآتي العرش فأخره ساجدا، ما قالش تسجد، فأخره ساجدا، وأثبت ما هو يدعو لربي ما شاء الله أن يدعني، الله عز وجل سجد. ثم يقول له رب العالمين: يا محمد ارفع راسك، قل تسمع، اشفع تشفع، قل تسمع، اشفع تشفع. ما يقولش شيء واحد من رب العالمين يشفع إلا لمن ارتضى نبوته ورسالته وتوحيده وطاعته وخطابه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا علم مطلق، علم البشر، علم الاسمين، علم الله علم مطلق، يعلم ما بين أيديهم من مستقبلهم البعيد وما خلفهم من ماضيهم الصحيح. مش يعلم سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يستطيع أحد أن يحيط بعلم الله مطلق. وقال موسى، قال الخضر يقول لموسى: إن علمي وعلمك، إن علمي وعلمك من علم الله، كما كان كالمخيط يدخل في البحر، مخيط دخلنا في المدينة البحر وخرجناه، أشياء يزل المخيط من الماء. هذا مثال تقريبي، علم الله مطلق. فقال السلامة الكبرى من الأنبياء والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. أعشق الله، مسألة تقريبية جدا. قال ابن عباس: لو أن السماوات والأرضين بسطنا ووصلنا، سيدنا عبد الله عباس يقول لنا لو شدينا السماوات سبعه وصلناها وتحت ربها، وشدينا الارضي وصلناها وتحت ربها، ووصلنا وخيرنا بنفسه، ما هن في العرش، ما هن في الكرسي الا كحلقه في مفازه. هل شفت واحد في ويزر ونحكي يصحى؟ السماوات السبع والارضي السبع، لو صدناهم وصدناهم عقليتهم ماذا يشكلون من السليم والسلام؟ كحلقة في فلاة حلقة في فاس، وما الكرسي من اسم العرش إلا كحلقة في فلاة، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يكرهه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم، العلي في ذاته، العلي في صفاته، العظيم الذي يكسر الجبابرة والعظماء، فلا علو إلا له، ولا عظمة إلا له سبحانه وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو. فادعوه فسره الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفوا. معاشر الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه تعليق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، فأتاني آجل فحتمي الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله. فقال: يا جار، إني محتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة. فحلمت عليه وخليته، ففي الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسير؟ قلت: يا رسول الله، إنه شكى حاجة وعيالا فحلمت عليه وخليته. قال: أبا إنه كان لك وسيعود. قال: فعلمت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود. قال: فعصبته، فلما جاء يحتوي الطعام أخذته، فشك حاجة وعيالا فحلمت عليه وتركته. وعندما أصبحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى عيالا وحاجة فحلمت عليه وتركته. قال: أما إنه قد كذبك وإنه سيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود فنصرته، فلما جاء أخذته. وقلت: هذه ثالثة، لن أتركك، لأرفعنك إلى رسولك. قال: يا هذا، خلي سبيلي وأعلمك كلمات تنفعك. قلت: وما هن؟ قال الشيطان بشرا: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. فخذها سبيلا. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات تنفعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: آية الكرسي. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ ولم يقرأك شيئا. قال: يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتعلم من كان معك هذه الثلاث؟ وش عم تشكر معك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا تشكر. معنى قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باش يعطيني المال اللي زكاته، حضر في واحد السيد ما عرفش يدخل يخرج، لما شفتو قال له: الدراهم الميلاد كريدي هذا كذا، ويعني الصحابة في مرحبا. لا، المصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي على ذلك أعطى كل واحد. قال: يا روح أجدتي معايش هذا السيد جديدي. قال: يا رسول الله، دين وديني. قال: أبدا عندنا رجل يخطر. فقال: أبدا رجل يخطر. شيء عند الشيطان. هذا الشيطان هو كذوب. الشيطان كذوب. وليست من الأدوات للتمييز بين الصدق والكذب. قد يصدق. يمكن الشيطان مش قادر على الفعل. وهي ما عندهاش الأدوات. الأداة الوحيدة باش يميز هذا الشيطان صدق أو كذب هو الوحي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سأل الناس في حالة الرؤية كان يسمع الشيطان في الميكانيكية 16 17: أنا غادي نخرج، أنا غادي نخرج، أنا غادي نتاهل، أنا غادي نسلم، أنا غادي نتاهل. هادشي كلشي ما كنصدقوش. إذا ما عندناش الأدوات باش نصدقو، ما نعرفوش. فالذي أقر الآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال النبي؟ صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب. وقد يصدق الكذوب يقبل، ولكن الميزان مش عارف واش بان الحق ولا كذب. صدق ولا كذب ما عندناش الا الرسول. ولهذا لا يتجاسر اليوم احد يقول لك انا كنتكلم مع الشياطين ولا قالوا لي واحد سلم وواحد معهم شر، هذا كله راء، هذا كله سبيل، هذا كله سبيل للشعوة. ألا نعدناش وسيف شعر شيء من عشر الصالحين. أخي الكريم، هذا هذه النصيحة لشيطان لأبي هريرة. أقول لي كيف شطر كلمة الشيطان؟ أقول لقد وقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني مش مدليه صدفك موكده. أخي الكريم، نحن نتكلم عن المعاني الفضل، والمعاني الآية الكرسي قلت إن شاء الله بالبركة. ما تقتنعش ما تستفيدش من شيء، لا تستفيد من الذي قلت له. شوف رجوع التفسير وشو المعاني ديالها، احفظها وتشبع بمعانيها، وإياك أن تتركها فإن لها أثرا مجرد عند الأثر التجربة. حاول أن يجلس بخير، وكذلك بالنسبة للنساء، كن ضعفاء، كن ضعاف، النساء ضعاف، تتلبس بهن الشياطين أكثر مما تتلبس بالرجال، ولكن الرجال كذلك. وما يجلس بخير، حاول إن شاء الله أن يجلس بعض منها واحد حصيلة. هذه الحصيلة ما تنعش الله يجلس بخير، لا يجلس إلى فراش وكذا تتقطع الكرسي. حيث لا تأتي أي كرسي. قل من نعسك ومن أصرف من الله دينه ومن أصرف من الله حديثه. كيف تكون هذه الحفظة؟ كيف يمشي حفظك؟ لا ما عرفناش، لكن كنت محفوظ. ولا يقربنك الشيطان. بين الشيطان والإلهي، لأنك تدير وحاقد نوراني كيف الشيطان يمسك يمشي. والله يا إخوان، هذه مجرد الآلاف المالية للناس. عندما يجي الشيطان ليتلبس بك وقد نسيت أن تتلو هذه الآيات، قبل هذه الآيات من يومك، بمجرد أن يجي التسليم لن تتبعها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تتبعها من الأشياء إلا في الصف. لا يستطيع الصمود أمامها طويلة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحفظها حفظا جيدا، وحسن تلاوتها تلاوة جيدة، وتفهم معانيها تفهما جيدا، والعمل بها عملا جيدا، انه من ذلك القادر عليه. وصلي وسلم على المشير النذير السراج المنير صاحب الوجه النقم والجليل الاسد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وبارك على ال محمد تعالى من الحكم المجيد. رب اللهم عن الصحابه اجمعين، صلى الله عليه وسلم الباب بن عمر رحمن وعلي رضى عنا معاه. اللهم صل دينا وكتابه وسنه النبي بعد الصالحين. اللهم صل امير البلاد وبيت محمد السادس وصدر عز الدين. اللهم هيئ الامير فرد خير في عين معركته ومياه. اللهم كل المستضعفين، اللهم كل الدعاء، اللهم كل المستضعفين. اللهم عليك بفضل الجبارين، انك ولي ذلك لا يكفي، انك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم اقسم لنا ان تشهد كما تكون في بين امور المعاصي ومن طاعتك ما تكون في جنتك. وباليقين ما تكون عليه مصير الدنيا. اللهم ادع الى اسماعيلنا وابصارنا وقواتنا واماكننا، واجعل ذلك الورث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا، ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخاف فينا ويرحمنا. اللهم اشكرك المسلمين، اللهم اشكرك المسلمين، اللهم اشكرك المسلمين، انك ولي القدر عليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتيه، المرجو زياره موقع فضيله الشيخ على الشبكه العنكبوتيه www.bekar.com.